صليت الظهر، ولما ركعت الركعة الرابعة ورفعت من الركوع وأردت السجود عدت مرة أخرى وركعت، ثم تذكرت وسجدت، فهل علي إعادة للصلاة؟ ليس عليك إعادة، عليك سجود السهو، لأنك زدت ركوعا سهوا، فعليك بعد الفراغ من التحيات والدعاء سجدتان السهو، تسجدين سجدتين مثل سجود الصلاة، تقولين فيهما سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تجلسين بينهما مثلما تجلسين بين سجدتين، تقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين سجدتين، ثم تسلمين، هذا الذي عليه. وهكذا لو زدت سجودا او زدت ركعه خامسه في الظهر او العشاء او العصر او رابعه في المغرب او ثالثه في الفجر سهوا ثم تذكرت فاستمر السهو. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.